ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين في دينهم وديارهم في كل مكان. اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين في دينهم وديارهم في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا بحفظك، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ حدودها وانصر جنودها يا قوي يا متين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.